الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أيها الأخوات المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن نعم الله على العبد كثيرة، والله ينعم على من يشاء ويحرم من يشاء، وليست النعمة على الشخص دليلا على محبته، فقد تكون ابتلاء واختبارا، وليس حرمان الشخص دليلا على بغض الله له، فقد يكون ذلك من باب الابتلاء والاختبار ورفع الدرجات. فعلى من أنعم عليه أن يشكر، وعلى من حرم أن يصبر ويسأل الله أن يفتح عليه وأن ينعم عليه كما أنعم على غيره. وإن البعض من الناس لا يدركون هذه الحقيقة، ولهذا فهم يعترضون على نعمة الله على الآخرين، وذلك بحسدهم إياهم وتمنيهم زوال تلك النعمة التي أنعم الله بها عليهم. والحسد أول ذنب عصي الله تعالى به في السماء، وأول ذنب عصي الله به في الأرض. ففي السماء عصى إبليس ربه حينما أمره بالسجود لآدم بعد خلقه إياه، وما منعه من السجود وما عصى الله في أمره إلا حسدا لآدم، حيث أمر الله الملائكة بالسجود له وقال معبرا عن حسده إياه: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي الأرض قدم ابني آدم قابيل وهابيل قربانا، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فقتله حسدا حينما لم يقبل منه. وقد قص الله ذلك علينا في قوله: إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، فحسده على أن تقبل منه فقتله، فباء بإثمه وبإثم كل مقتول إلى يوم القيامة. فكل مقتول لابن آدم كفل منه، لأنه أول من سن القتل. ولقد حسد كفار مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفضل الذي آتاه الله إياه بأن اختاره لرسالته. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، حيث قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كما حسد اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الإسلام، حيث كانوا يتوقعون أن تكون الرسالة الخاتمة فيهم. فلما بعث محمد صلوات الله وسلامه عليه وآمن به من آمن من المسلمين، حسدوه وحسدوا أصحابه وتمنوا أن يعودوا كفارا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. والحسد صفة من صفات المنافقين وخلق من أخلاقهم. يقول صلوات الله وسلامه عليه: المؤمن غابط والمنافق حاسد. وتترتب على الحسد جملة من المفاسد، أولاها أنه سبب لسخط الله عز وجل، فإنه معصية من المعاصي، مغضب لله عز وجل، وبذلك يعرض الحاسد نفسه لغضب الله وأليم عقابه. وثانيها أن الحسد سبب للقطيعة والبغضاء بين الناس، حيث يكره الحاسد المحسود ويكره المحسود الحاسد متى علم بذلك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد وعن التباغض في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وثالثها أن الحسد يأكل الحسنات فيقضي عليها حتى تكون حسنات الإنسان هباء منثورا. يقول صلوات الله وسلامه عليه: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ورابعها أن الحسد يعود بالضرر في المقام الأول على الحاسد، حيث أنه يحترق من داخله ويحس بالهم والغم لما أنعم الله على هذا ولم ينعم عليه. ولذلك يقول الشاعر العربي: اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وخامسها أن الحاسد يعترض على الله فلا يسلم بقضائه ولا يرضى بقسمته. فاحرص أخي المستمع أن تكون بعيدا كل البعد عن الحسد، فلا تحسدوا أحدا، واشكروا الله على ما أنعم به عليك، وتمنى للآخرين ما تتمناه لنفسك. وعليك إذا خشيت من الحسد من الآخرين أن تتوكل على الله عز وجل، وأن تعتمد عليه، وأن تعلم أنه النافع الضار، وأن تستعيذ بالله من الحسد والحساد، وتقرأ قوله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق